ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته

في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم لآيات لقوم يؤمنون أولم يروا أن الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما فلا يربو عند الله وما تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون